بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ما زلنا في دراسة كتاب عقيدة أهل السنة والجماعة، وكنا قد بدأنا في توحيد الألوهية وتوحيد القصد والطلب أو التوحيد العملي، ووقفنا عند فصل في بيان فضل التوحيد. قال الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومعنى الآية أن الله تعالى ما خلقهم من إلا من أجل أن يفردوه بالعبادة، ليس معنى يعبدون يعني قد يعبدون الله عز وجل ويعبدون معه غيره، هذا هو الشرك الذي حرمه الله عز وجل وهو أقبح القبائح، ولكن إلا ليعبدون، إلا ليفردون الله عز وجل بالعبادة. قال ابن عباس: إلا ليعرفون، وتوحيد المعرفة الذي يترتب عليه توحيد القصد والطلب، وعبادته هي طاعته بفعل المأمور وترك المحظور. وذكرنا معنى العبادة قبل ذلك، وهي كل ما يحبه الله عز وجل ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. الظاهرة كالصلاة والجهاد والحج والعمرة والذكر والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وغير ذلك، والباطنة كالمحبة والإخبات والخشية والرجاء والإخلاص والخوف وغير ذلك، يعني من عبادات القلوب. يقول: ما خلقهم إلا من أجل أن يفردوه بالعبادة، وعبادته هي طاعته عز وجل بفعل المأمور وترك المحظور، وذلك هو حقيقة دين الإسلام، لأن معنى الإسلام هو الاستسلام لله عز وجل المتضمن غاية الانقياد في غاية الذل والخضوع. قال مجاهد في تفسير الآية: إلا لآمرهم وأنهاهم، يعني خلقهم الله عز وجل من أجل الأمر والنهي، واختاره الزجاج وشيخ الإسلام. ومناط العبادة هي غاية الحب مع غاية الذل، كمال الحب مع كمال الذل. وقلنا الإنسان يعني يورث أو يورث كمال الحب بمشاهدة المنة، وكمال الذل بمشاهدة عيب النفس والعمل. كلما شاهد العبد نعم الله عز وجل وشاهد كمال الله عز وجل، فكلما زادت هذه البصيرة وهذا العلم يزداد حبا، وكلما شاهد تقصير نفسه وعيوب نفسه وسيئات عمله يزداد ذلا لله عز وجل. فالعبادة هي كمال الحب مع تمام الذل. يقول: ولا تنفع عبادة بواحد من هذين دون الآخر، يعني الحب وحده، إنسان لو عنده حب وما عندوش ذل لا يكون عبدا. ولذا قال من قال من السلف: من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق، كما تفعل الصوفية، يعني بدعوى الحب قد يتركون الشرائع ويقولون بأن المحب لا يعذب حبيبه، وقد ينتهكون الحرمات. ومن عبده بالرجاء وحده فهو مرجع، والمرجع اللي فاهموا الإسلام من خلال نصوص الوعد، حديث الرجاء وآيات الرجاء، وأرجعوا العمل على مسمى الإيمان، وقالوا الإيمان هو مجرد النطق أو مجرد التصديق أو النطق والتصديق، وهم متفقون على تأخير العمل عن مسمى الإيمان. ومن عبده بالخوف وحده فهو حروري، حروري لهم الخوارج الذين فهموا الشر من خلال نصوص الوعيد. ومن عبده بالحب والخوف والرجاء فهو مؤمن موحد، لابد من الخوف والرجاء والحب، كما يمثل القلب بالطائر، يقول مثل القلب كمثل الطائر، فالمحبة رأسه والخوف ورجاء جناحا، فمتى سلم الرأس والجناحان فالطائر جيد الطيران، ومتى قطع الرأس مات الطائر، ومتى كسر الجناحان أو أحدهما صار عرضة لكل صائد وكاسر. والعلماء استحبوا في حال الحياة أن يستوي الخوف والرجاء، وعند الموت غلبت الرجاء أو محض الرجاء. الإنسان عند الموت يكون في غاية الضعف وفي غاية اليأس، يعني من الدنيا والخوف من الآخرة، فالتخويف لا ينفع حتى لو كان إنسان يعني ليس له يعني إلا كلمة التوحيد وانتهى كل الحرمات، لا تذكره بهذه المعاصي عند الموت لأنه أساسا ضعيف وقلبه لا يتحمل وهو قريب من اليأس، ولكن ذكره بفضل كلمة التوحيد، فلو لم يكن له إلا كلمة التوحيد ذكره بفضل كلمة التوحيد، كما قال بعضهم. أما في الحياة فيعتدل الخوف والرجاء، بعضهم قال يزداد الخوف، لأن الإنسان في الحياة يعني يحتاج يعني زي الدبة اللي تحتاج أن تضرب بالصوت والتخويف، صياط التخويف والرجاء من أجل يعني أن يتحرك الطاعة والعبادة ويترك المعاصي، ولكن عند الموت ينبغي أن يغلب الرجاء أو محض الرجاء. وقال عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فالله عز وجل خلق الخلق من أجل أن يعبدوه، وأرسل الرسل من أجل أن يحرروا الناس من العبودية لغير الله، ومن أجل أن يعبدوهم لله عز وجل. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ولذلك ربيع بن عامر لما دخل على رستم قال: ما الذي جاء بكم؟ قال: إن الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. فهذه وظيفة الرسل والدعاء بدعوة الرسل تعبيد الناس لله عز وجل. ولذلك أي جماعة أو أي دعوة لا تهتم بأمر التوحيد وتجمع الناس يعني على الحب في الله أو على قادة الجماعة عندهم أو على أي أصول يعني أخرى، فهي دعوة، لا أقول دعوة، فهي دعوة على غير هدي المرسلين. يعني دعوة الرسل هي دعوة إلى توحيد الله عز وجل، فما أمرت الرسل بشيء قبل التوحيد وما نهت عن شيء قبل الشرك. فقوله: لقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، يقول الطاغوت مشتق من الطغيان وهو مجاوزة الحد. قال مجاهد: الطاغوت الشيطان في صورة الإنسان يتحاكمون إليه وهو صاحب أمرهم. وقال مالك: الطاغوت كل ما عبد من دون الله عز وجل. قال الشيخ سليمان بن عبد الله وهو صحيح: لكن لابد من استثناء من لا يرضى بعبادته، لأن الملائكة عبدت من دون الله، وعزير وعيسى عليهم السلام، فهؤلاء عبدوا من دون الله ولكن يعني لا يرضون بهذه العبادة. والله تعالى يقول: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. الله عز وجل يجمع العابد والمعبود في نار جهنم حتى يحقر هذه الآلهة الباطلة. أيضا العلماء جعلوا ضابط وهو المعبود الذي رضي بهذه العبادة. نقول أن الإله من عبد بحق أو بباطل، فكل من عبد من دون الله عز وجل لا يستحق العبادة، وهذا معنى قولنا لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. فأي إله عبد من دون الله ورضي بهذه العبادة فهو يجمع مع عبده في النار. تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. فأهل النار لما يجدون الأحجار والأصنام والطواغيت والحكام الظلمة وكل من عبد من دون الله عز وجل ورضي بهذه العبادة يجمع مع عبده يعني في النار، حتى الشمس والقمر. قال ابن القيم رحمه الله في معنى الطاغوت: ما تجاوز به العبد حده من معبود أو مدبوع أو مطاع. إذا كأئمة الصوفية الذين يقولون شرط الموافقة المرافقة الموافقة ولا يسألون عن الأدلة بل يأمر الناس بطاعتهم طاعة يعني مطلقة يعني لا تتقيد بطاعتهم لله عز وجل أو للنبي صلى الله عليه وسلم، فأي إنسان يريد أن يطاع من دون الله عز وجل طاعة مطلقة فهو طاغوت، لأن الطاعة المطلقة لله عز وجل وللنبي صلى الله عليه وسلم. قل أطيعوا الله وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فما قال وأطيعوا الأمر منكم لأن طاعة الأمر مقيدة بطاعتهم لله عز وجل أو للنبي صلى الله عليه وسلم، فمهما أمر الله عز وجل وجب على العبد أن يطيع، مهما أمر النبي صلى الله عليه وسلم وجب على العبد أن يطيع. أبو بكر لما استخلف قال أطيعوني ما أطعت الله فيكم فإن عصيت الله فلا طاعة لي عليكم. تعرفون قصة عبد الله بن حذافة رضي الله عنه لما يعني أمره النبي صلى الله عليه وسلم على سرية فأغضبوا فأمرهم أن يجمعوا حطبا وأن يوقدوا نارا ثم أمرهم أن يدخلوا في هذه النار، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني قال لهم من أطاع من يطيعني فقد أطاع الله ومن أطاع أميري فقد أطاعني، فهم عليهم طاعة هذا الأمير فوقفوا وقالوا يعني ما آمنا بالنبي صلى الله عليه وسلم إلا فرارا من النار أفندخلها، ثم لما رجعوا وأخبروا النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال لو دخلوها ما خرجوا منه، إنما الطاعة في المعروف، فطاعة الوالدين طاعة الحكام طاعة المشايخ أي يعني إنسان يطاع طاعته يعني مخيدة بطاعة الله عز وجل أو بطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا طاعة لمخلوق في معصية الله. لو أمره الوالد بحلق اللحية فمن بره لوالده ألا يحلق لحيته، أنه لو حلق لحيته يكون قد قدم طاعة والده على طاعة النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم أولى بالطاعة وحقه أوجب يعني علينا، لأن إذا كان الوالد سبب في الحياة الفانية فالنبي صلى الله عليه وسلم سبب في الحياة البقية، والمتدبر للخير الواصل إليه من جهة النبي صلى الله عليه وسلم يجد أنه أولى يعني من الوالدين. فإذا كان الوالد يتعهد الإنسان بالطلبات الدنيوية فالنبي صلى الله عليه وسلم كان سبب يعني في سوق هذا الخير إلينا وسبب في هدايتنا وسبب يعني في دخول أهل الجنة الجنة، فحقه أوجب من حق الوالدين. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، لأن الخير الواصل إلينا من جهة النبي صلى الله عليه وسلم يعني أكثر من الخير الواصل من الوالد والولد والناس يعني أجمعين. فالطاغوت كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع، فطاغوت كل قوم من يتحاكمون إليه غير الله ورسوله، فالذي يحكم الناس بغير حكم الله بغير شرع الله عز وجل فهو طاغوت لأنه تجاوز حده، أو يعبدونه من دون الله يتوجهون إليه بالعبادة أو يتبعونه على غير بصيرة من الله أو يطيعونه فيما يعلمون أنه فيما لا يعلمون أنه طاعة لله، فهذه طواغيت العالم إذا تأملتها وتأملت أحوال الناس معها رأيت أكثرهم ممن أعرض عن عبادة الله إلى عبادة الطاغوت، فأكثر الناس يعبد الطاغوت، وعن طاعته ومتابعة رسوله إلى طاعة الطاغوت ومتابعته، إلا طبعا الذين يعني خلصوا توحيدهم من أهل السنة والجماعة. وأما معنى الآية فأخبر تعالى أنه بعث في كل أمة أي في كل طائفة وقرن من الزمان رسولا بهذه الكلمة أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، أي اعبدوا الله واتركوا عبادة ما سواه. لابد من الكفر بالطاغوت، حتى كلمة لا إله الله فيها إثبات وفيها نفي، فيها إثبات استحقاق الله عز وجل وحده بجميع ألوان العبادة ونفي استحقاق يعني من دون الله عز وجل لأي نوع من أنواع العبادة، فلابد من الإيمان بالله والكفر بالطاغوت. أي اعبدوا الله واتركوا عبادة ما سواه، فلهذا خلقت الخليقة وأرسلت الرسل وأنزلت الكتب، خلق الآلهة الباطلة التي تعبد من دون الله عز وجل وإثبات استحقاق الله عز وجل وحده بالعبادة. عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال لي: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ فقلت: الله ورسوله أعلم. فهذا من باب التشويق ومن باب يعني استقبال الكلام بال يعني بما يستحق من التدبر ومن الحفظ ومن التفكر. كان يمكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا معاذ، حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، ولكن قال: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد؟ حتى يشغل ذهنه ويشحذ يعني فكره. وما حق العباد على الله؟ يعني كما قال أبي بن كعب يعني أنه سوف يخبره به يعني السبع المثاني والقرآن العظيم. فهو مستعجل، يريد أن يعرف، شحذ ذهنه واستحضر فكره وخلوا لا يخرج المسجد حتى يخبره بالسبع المثاني والقرآن العظيم، ثم أخبره بأنها فاتحة الإيه؟ فاتحة الكتاب. فقال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. فقلت، هذه طبعا فيها بشرى ومن أحاديث الرجاء، فيها بشرى الآية التوحيد أن الإنسان الذي لا يشرك بالله شيئا لا يعذب. فقلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. فقوله أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، هذا حق واجب على العباد، إفراد الله عز وجل به العبادة، أنه الخالق والرازق والمحيي المميت، متفرد بصفات الكمال، منزه عن كل نقص ومحال، أي وحدوه بالعبادة وحده ولا يشركون به شيئا. وفائدة هذه الجملة بيان أن التجرد من الشرك لا بد منه في العبادة، وإلا فلا يكون آتيا بعبادة الله بل يكون مشركا. هو لو لم يتجرد يعني توحيده وتتجرد عبادته لله عز وجل لكان مشركا. وهذا هو معنى قول الشيخ محمد بن عبد الوهاب: إن العبادة هي التوحيد، إلا ليعبدون يعني إلا ليوحدون. وإلا لو المراد يعني العبادة مع عبادة غيره لكانت شركا، لأن الخصومة فيه، وإلا فالمشركون كانوا يعبدون مع الله عز وجل غيره. أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا شيء عجاب. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما أتاهم بلا إله الله خلع كل الآلهة الباطلة التي تعبد من دون الله، قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا شيء عجاب. وقالوا: امشوا واصبروا على آلهتكم. فالخصومة أساسا في التوحيد. وقوله: حق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا، قال شيخ الإسلام: كون المطيع يستحق الجزاء هو استحقاق إنعام وفضل، أنه واجب عليه الطاعة، واجب عليه أن يعبد الله عز وجل، وليس واجبا على الله عز وجل يعني أن يدخله الجنة ونجيه من العذاب إلا ما أوجبه الله عز وجل على نفسه. يعني مثل حديث: لا يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قال: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا. فأنت بالطاعة والعبادة لا تستوجب الجنة، ولكن هو إنعام وفضل من الله عز وجل يعني أنه يعني يدخل إنسان الجنة. وإلا فمن يملك من الله شيئا إن أراد يعني أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا، لأنه مالك العباد متصرف فيهم كيف يشاء. لو أن الله عز وجل عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، لأن الظالم المتصرف في ملك غيره، والله جل وعذبهم لكان متصرفا في ملكه، وأيضا لو عذبهم لعذبهم لأنهم لم يقوموا بحق شكر نعم الله عز وجل عليهم. يعني كل أعمال العباد لا تفي يعني في شكر نعمة من نعم الله عز وجل عليهم، نعمة السمع أو البصر أو الحياة يعني أو الصحة أو الهداية للإسلام أو لمنهج أهل السنة والجماعة أو لغير ذلك يعني من النعم التي لا تحصى. فالإنسان ما في أحد يستطيع أن يقوم بواجب شكر نعم الله عز وجل عليه. فيكون إدخال الله عز وجل المؤمن الجنة يعني فضل ورحمة من الله عز وجل، فهذا ليس على سبيل الاستحقاق ولكن على سبيل الفضل والإنعام من الله عز وجل كما كتب على نفسه الرحمة. فيقول شيخ الإسلام: كل كون المطيع يستحق الجزاء هو استحقاق إنعام وفضل، ليس زوج عليه أن ينفق على زوجته وهي واجب عليه أن تطيعه فهذا استحقاق ومقابلة، يعني هذا عليه واجب وهذا عليه واجب، ولكن يعني معاملة الله جل مع العباد تختلف عن ذلك، لأنه هو الذي أنعم بالنعم يعني كلها، وليس للعباد على الله عز وجل حق واجب، بل هو الذي يتفضل عليهم وهو الذي ينعم يعني عليهم عز وجل. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يصاح برجل من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة، فينشر له 99 سجلا، كل سجل يعني منها مد البصر، ثم يقال: أتنكر من هذا شيئا؟ أظلمك كتبتي الحافظون؟ فيقول: لا يا رب. فيقال: أفلك عذر أو حسنة؟ فيهاب الرجل فيقول: لا. فيقال: بلى، إن لك عندنا حسنة، وإنه لا ظلم عليك اليوم. فيخرج له بطاقة فيها: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فيقول: يا رب، ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقال: إنك لا تظلم. فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة، فطاشت السجلات وثقلت البطاقة. أيضا هذا الحديث من أحاديث الرجاء، وإلا فكل مسلم قد يتعلق به، وأنه مهما أتى من الكبائر ومن المعاصي ومن الفواحش يعني مع هذه البطاقة التي تثقل ميزان الحسنات. وكما قلنا غير مرة إن النص الشرعي لا يفهم بمعزل عن الشريعة أو عن بقية النصوص، بل يفهم على ضوء النصوص الأخرى. والخوارج لما جمعوا مثل هذه الأحاديث وحديث يعني أنس: إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ما كان منك ولا أبالي، هي أحاديث الرجاء، وفهموا الشرع ضلوا. والخوارج لما أخذوا أحاديث الوعيد: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، وغير ذلك من أحاديث الوعيد، وأعرضوا عن أحاديث الرجاء، أيضا ضلوا، فهموا الشرع من خلال نصوص الوعيد، وهؤلاء فهموا الشرع من خلال نصوص الوعد. فلذلك لابد من جمع كل النصوص أو فهم النصوص على ضوء النصوص الأخرى، وهذا ما يعمل به أهل السنة والجماعة، أنهم يجمعون النصوص في المسألة ثم تكون هي أصلهم الذي به يقولون وحوله يدندنون. فكيف فهم العلماء هذا الحديث؟ قال الإمام ابن القيم: فالأعمال لا تتفاضل بصورها وعددها، إنما تتفاضل بتفاضل ما في القلوب، يعني من تقوى لله عز وجل. الذرة من صاحب تقوى خير من أمثال الجبال عبادة من المغترين. فتكون صورة العملين واحدة، وبينهما من التفاضل كما بين السماء والأرض، كما قال: إن رجلان يكونان في صف واحد خلف إمام واحد، يكبران بتكبيره ويسلمان بتسليمه، وما بين صلاتيهما إلا كما بين السماء والأرض. أن هذا عنده تقوى وعنده خشوع وعنده حضور ويتفكر في الآيات ويعظم رب الأرض والسماوات، والآخر بيصلي ولكنه يعني بيهيم يعني في قلبه في الشهوات، وكما يقول قال: يخبرني البواب أنك نائم وأنت إذا استيقظت أيضا فنائم. فهو إما أنه يكون مشغولا بقلبه وجوارحه في الدنيا، أو يقف في الصف ولكن مشغول القلب أيضا بالدنيا والشهوات والتجارات والأعراض، فهذا ليس له يعني من يعني صلاته يعني إلا ما عقل منها. فالرجلان يكونان في صف واحد خلف إمام واحد، ومع ذلك ما بين صلاتهما إلا كما بين السماء والأرض. وتأمل حديث البطاقة التي توضع في كف، كان يقول هناك يعني من يقوم بحق هذه الكلمة، حق القيام، كلمة لا إله إلا الله، لا يرجو غير الله، ولا يذبح لغير الله، ولا ينذر لغير الله، ولا يحلف بغير الله، ولا يقول ما شاء الله وشئت أنا بالله وبك، يعني أخلص توحيده لله عز وجل، فهذا ينجو ببركة التوحيد، لأنه قام بلا إله الله حق القيام. وآخر قد يقولها يعني مثله، ولكنه دائما معلق القلب بغير الله، ولو حلف يحلف بغير الله، وينذر لغير الله، ويذبح لغير الله، ويحج غير بيت الله، يذهب للسيد البدوي أو غيره من المقبورين في المساجد، يطوف ويتمسح وينذر ويرجو ويخاف، فكيف يستوي هذا وذاك الذي قام بلا إله الله حق القيام، والآخر الذي لم يفهم هذه الكلمة أصلا ولم يعمل بها يعني أصلا؟ يقول: تأمل حديث البطاقة التي توضع في كفة ويقابلها 99 سجلا كل سجل منها مد البصر، فتثقل البطاقة وتطيش السجلات فلا يعذب، ومعلوم أن كل موحد له هذه البطاقة، وكثير منهم يدخل النار بذنوبهم، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. عنده إيمان بالله ولكن عنده شركيات. حديث الثاني حديث أنس في جامع الترمذي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا ابن آدم، والحديث حديث قدسي يعني منسوب إلى الذات القدسية هو الله عز وجل، يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ما يكون منك ولا أبالي. في فضل الدعاء مع الرجاء. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، لأن الله جل وعد بالإجابة، وقال: ربكم ادعوني أستجب لكم، وقال عز وجل: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، وقال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فنفوض الإنسان يدعو الله يدعو موقن بالإجابة: إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ما يكون منك ولا أبالي، يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء، عنان السماء يعني ما عنا أو ما ظهر منه، ثم استغفرتني لغفرت لك. يبين يعني فضل الاستغفار طلب المغفرة من الله عز وجل. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، قراب يعني ما يقارب ملء الأرض، خطايا، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. فهذا أيضا يبين فضل التوحيد، كيف أن الإنسان يعني لو ملأ الأرض ذنوبا ولكن أخلص توحيده لله عز وجل فإن الله جل يأتيه بقرابها مغفرة. قوله: ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا، يقول: شرط ثقيل في الوعد بحصول المغفرة، وهي السلامة من الشرك كثيره وقليله صغيره وكبيره، ولا يسلم من ذلك إلا من سلم الله تعالى، وذلك هو القلب السليم، كما قال تعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، وسليم من الشرك ومن الشك ومن الشهوات ومن الشبهات من الحسد من البغضاء. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في معنى هذا الحديث اللي هو حديث أنس: ويعفى لأهل التوحيد المحض الذين لم يشوبوه بالشرك ما لا يعفى لمن ليس كذلك. فلو لقى الموحد الذي لم يشرك بالله شيئا ألبت تربه بقراب الأرض خطايا أتاه بقرابها مغفرة، ولا يحصل هذا لمن نقص توحيده، فإن التوحيد الخالص الذي لا يشوبه شرك لا يبقى معه ذنب، لأنه يتضمن من محبة الله عز وجل وإجلاله وتعظيمه وخوفه ورجائه وحده ما يوجب غسل الذنوب ولو كانت قراب الأرض، فالنجاسة عارضة والدافع لها قوي. ده هو التوحيد، نجاسة عارضة، لأن نجاسة المسلم بالذنوب عارضة، يعني غير نجاسة المشرك، نجاسة أصلية زي نجاسة الكلب، يعني الكلب لو وضع في المية ما تذهب النجاسة وخرج من الماء، بل يعني تزداد النجاسة، لأن على القول بأن الرطوبات يعني هي النجسة، وهو القول الوسط، ولكن المسلم يعني طاهر، إذا تنجس بشيء من المعاصي فنجاسة عارضة والدافع لها قوي، يقصد التوحيد، فالنجاسة عارضة والدافع لها قوي. أيضا في الصحيح عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتاني جبريل عليه السلام فبشرني أنه من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. في بعض روايات رغم أنف أبي ذر. وطبعا أيضا هذا الحديث من مش معنى أنه يدخل الجنة من أول وهلة، ولكن يعني قد يدخل من أول وهلة، لأن أي ذنب بدون الشرك فهو في المشيئة، ما نجزم له بالجنة ولا نجزم له بالنار، كما قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ولكن هو يعني قد يدخل من أول وهلة لو تاب إلى الله جل، لأن الله تعالى ذكر يعني في عباد الرحمن ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات لو تاب توبة صادقة واستقام على طاعة الله عز وجل، فهذا الذي تبدل سيئات وحسنات، وقد يدخل من أول وهلة. والله جل ذكر هؤلاء يعني في عباد الرحمن يعني كأنه يعني لا يمنعه الوقوع في شيء من الكبائر من أن يتشرف بشرف الدخول في عباد الرحمن يعني بعد ذلك لو تاب وآمن وعمل عملا صالحا فيدخل في عباد الرحمن. والمعنى الآخر أنه هو يدخل الجنة يعني أصابه قبل ذلك ما أصابه، كما ورد يعني في الحديث من قال لا إله الله نفعته يوما من دهره أصابه قبل ذلك ما أصابه، أي أنه لا يخلد في النار كما تعتقد الخوارج أن فعل كبيرة يعني خالد في النار، والنبي صلى الله عليه وسلم قال شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. فأيضا هذا الحديث يفهم على ضوء الأحاديث الأخرى، إما أنه يدخل الجنة آخر الدهر لأن يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة يعني من إيمان، لأن الله عز وجل يظلم مثقال ذرة، أو يدخل من أول وهلة لو تاب وأناب أو زنى مثلا وأقيم عليه الحد، فالحدود كفارات، وهذا الذي دفع ماعزا والغامدية إلى المطالبة بإقامة الحد يعني حتى يطمئن يعني إلى زوال الذنب يعني الذنب مقابل أو الحد مقابل الذنب، فكأنه ما أذنب، ولكن لو سطر على نفسه وتاب فأمره إلى الله يعني إن شاء الله جل غفر له وإن شاء عذبه. فهذا ما تيسر في كتاب عقيدة أهل السنة والجماعة.